الذين مع مفهوم التفسير والتأويل والفرق بينهما، ذكرنا بعض النصوص والأقوال مستفاد منها الفرق بين التفسير والتأويل. قال ابن خلدون، وقفنا عند كلام ابن خلدون. قال ابن خلدون في المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون: وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول، يعني التفسير بالرأي، يقصد التفسير بالرأي، يقصد عن الأول، يقصد بالأول التفسير بالنقل بالرواية. وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول، إذ الأول تفسير بالنقل والرواية والآثار والمقطوع، إذ الأول هو المقصود بالذات، وإنما جاء هذا في الرأي، وإنما جاء هذا التأويل مراد التأويل، وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة، بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة. نعم، قد يكون في بعض التفاسير غالبا، قد يكون في بعض التفاسير غالبا، انتهى كلامه. وهذا الصنف يعني التأويل يبرا التأويل، وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول، يعني التأويل قل أن ينفرد عن التفسير، إذ الأول إذ التفسير هو المقصود بالذات، وإنما جاء هذا التأويل، إنما جاء التأويل بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة، بعد أن صار اللسان العربي، بعد أن صارت اللغة العربية وعلومها صناعة، تعلم يتعلمها الناس، لا يتكلمونها بعد سليقة ولا فطرة، إذا عرفنا تكلم بلغة فصيحة يتعلم القواعد، قواعد فيركب الجمل، فيضبط المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والجوازم، فيعرف النواسخ الفعلية والحرفية وهكذا، بعد أن صار اللسان العربي، بعد أن صارت اللغة في الناس صناعة يتعلمونها، يتعلمون سلامة العبارة من اللحن والخطأ وكذا والتحريف. نعم، قد يكون في بعض التفاسير غالبا، قد يكون التأويل في بعض التفاسير هو الغالب والأكثر، يتصير بالرأي بالعقل بالاجتهاد، والواقع كذلك، هناك تفاسير مستقلة في المدرسة العقلية، تفسير بالرأي بالعقل، وهو من باب التأويل، فكتب أصحابها حافظ الكتب على ظهر الكتاب غرضهم ومقصدهم. ابن جزي، ابن جزي في كتابه التسهيل عد الذي يفسر القرآن عبد الذي يفسر القرآن بما تقتضيه قواعد اللغة وقوانين العلوم، العلوم الآن عد عبد الذي يفسر القرآن بما تقتضيه قواعد اللغة وقوانين العلوم خارجا عن دائرة التفسير بالرأي، إن لا يسمى تفسيره تأويلا، لا يعد تفسيره تأويلا، إنما هو التفسير لأنه يعتمد قواعد لغوية التي جاء بها القرآن الكريم، جاء باللغة العربية، فنفسر طلب قواعد، معرفة القواعد، قواعد اللغة وقوانين العلوم، فوظفها في شرح تفسير الآية، فهو يفسر ولا يؤول. إذا لم يستعمل القواعد يكون مؤولا، لأنه يعمل عقله فقط واجتهاده واستنباطه، لكن هذا عبد الذي يفسر القرآن بما تقتضيه، ما يلزم من قواعد اللغة، ما تفيد قواعد اللغة وما تفيده قوانين العلوم المختلفة، علم التاريخ وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم أصول الفقه، يوظف هذه العلوم كلها في سياق فهم الآية، فعمله ذلك يسمى تفسيرا ولا يسمى تأويلا. عد الذي يفسر القرآن ما تقتضيه قواعد اللغة وقوانين العلوم خارجا عن دائرة التفسير بالرأي، تأويل لا يؤول، إنما يفسر لأنه يستخدم الأدوات العلمية المقررة في الباب، خارجا عن دائرة التفسير بالرأي الذي يقصد منه الرأي المذموم. الذي يقع في التفسير المذموم، يقع في التفسير المذموم، هو الذي لا يستعمل القواعد العلمية المقررة المتفق عليها. خارجا عن دائرة التفسير بالرأي الذي يقصد منه الرأي المذموم. ابن القيم في كتابه مدارج السالكين قسم الرأي الذي معنى التأويل، من يؤول النص، قسم الرأي إلى قسمين، الرأي الصحيح المجرد فهم صحيح وإدراك صحيح مقبول، الرأي الصحيح المجرد وهو الرأي الذي يستند إلى استدلال أقام اجتهاده ورأيه عن دليل، أقامه عن الدليل، وهو الرأي الذي يستند إلى استدلال أو استنباط من النص وحده، النص نفسه الذي أمامه يستنبط من النص معنى ليحتمله النص ويدعو إليه، وهو الرأي الذي يستند إلى استدلال أو استنباط من النص وحده أو من نص آخر معه، دليل خارجي نص آخر يؤيد المعنى الذي توصل إليه من نص المراد بيانه وتفسيره. الرأي الصحيح المجرد وهو الرأي الذي يستند إلى استدلال أو استنباط من النص وحده أو من نص آخر معه. والرأي الباطل، الرأي الصحيح هذه صفته أنه يستند، الرأي الصحيح يستند إلى دليل أو استنباط من النص أو استنباط بنص آخر خارجي يؤيد المعنى الذي توصل إليه. والرأي الباطل المذموم هو الرأي الذي يستند إلى استدلال أو استنباط الرأي المذموم الباطل هو الذي يستند إلى استدلال أو استنباط بما يخالف النص مخالفة صريحة، هذا هو التأويل المذموم، هو الذي يستند إلى استدلال او استنباط بما يخالف النص مخالفة صريحة. يعني قسم التأويل الى قسمين، تأويل محمود وهو مستند الى الادلة من النص نفسه او بنص اخر يفيد المعنى المطلوب، والتأويل المذموم هو الذي يعتمد فيه صاحبه على الاستدلال والاستنباط استدلالا واستنباطا يخالف النص، الاجتهاد مع النص. النص ينص على معنى معين وهو يقول خلاف ذلك المعنى المستفاد من النص الذي يدل عليه نص الكلام مخالفة صريحة. باختصار، الفرق بين التفسير والتأويل على ثلاثة أوجه: الفرق بين التفسير والتأويل على ثلاثة أوجه: الأول التماثل، التماثل أنهما بمعنى واحد، التفسير والتأويل بمعنى واحد، تماثل فهما بمعنى واحد، والمعنى الواحد الجامع بين التفسير والتأويل في سياق التماثل هو كشف معاني القرآن وبيانها وإيضاحها. التماثل التأويل مثل التفسير، مثل التفسير، والتفسير مثل التأويل للجامع بينهما، والجامع هو كشف المعاني، معاني القرآن وبيانها، بيان المعاني وإيضاح المعاني. وهو مقصود الطبري في تفسيره، سماه جامع، جامع البيان في تأويله، يعني معنى واحد، تفسير التأويل عنده معنى واحد، يقول التأويل ويريد التفسير، يعني التأويل المحمود القائم على الدليل، دليل النص والدليل الاجتهاد القياس. قال ابن حبيب النيسابوري: قد نبغ في زماننا مفسرون، لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه. تكلموا قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه، يعني التفسير والتأويل عندهم معنى واحد، يطلقون كلمة التأويل ومشتقاتها فيريد بها التفسير الذي هو كشف المعاني وبيانها وإيضاحها، ما اهتدوا إليه، لا فرق عندهم في من ناحية العملية استعمال الألفاظ كلمات. الوجه الثاني الفرق بينهما التخالف، أنهما يختلفان وليس معنى واحد. وجه التخالف بين التفسير والتأويل أن التفسير قطعي والتأويل غير قطعي، غير قطعي، أن التفسير قطعي يعني الجزم على المعنى المراد، يتوصل المفسر في تفسيره بأن المعنى المجزوم به والراجح المستيقن هو كذا وكذا وكذا اعتمادا منه على الأدلة على القواعد العلمية المقررة، فيجزم ويستيقن يترجح عنده أن ذاك هو المراد، أن التفسير قطعي والتأويل غير قطعي، لأن المؤول لا يكثر من الأدلة ومن الاستدلال، بل الذي يكثر من الأدلة والاستدلال هو المفسر. هو المفسر مثلا في كون التأويل غير قطعي لا يقطع بالمعنى الذي يذكره المؤول ولا يلزم بأنه هو المراد، بل هو معنى محتمل فقط، معنى محتمل. أما المعنى الذي يذكره المفسر فهو معنى راجح يترجح أنه هو المراد، يظن أنه هو المراد. مثلا في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى من سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقيل في تفسيره في الآية في كلمة فترضى، فقيل الرضا عبارة عن الشفاعة، إني سيعطيه الله عز وجل الشفاعة يوم القيامة، وذلك موعود به، موعود به الشفاعة، ثم الشفاعة العظمى بداية الحساب، انطلاق الحساب، انطلاق فقط، ارفع رأسك سل تعطى، سيعطيك ربك فترضى. هذا معنى يحتمل، هذا تفسير محتمل، لأن هناك أدلة خارجية تؤيد هذا المعنى تعضده. قيل الرضا عبارة عن الشفاعة، وقد قال بهذا المعنى المحتمل الإمام الحسن البصري التابعي الكبير. الرضا معنى الشفاعة، فيعطى الشفاعة دون أن يذهبوا إلى محمد، يذهبوا إلى محمد، يذهبوا إلى محمد، فيقال له ارفع رأسك تلتقى واشفع تشفع شفاعة. فهذا تأويل غير مقطوع بل معنى محتمل يحتمل، تأويل غير مقطوع به لا يترجح أنه هو المعنى المراد دون غيره. وقيل الرضا هو الوسيلة، الوسيلة ما أمرنا بقوله بعد الأذان، بعد الأذان سلوني الوسيلة، سلوني الوسيلة وقيل الرضا ولسوف يعطيك ربك فترضى، قيل معناه يعني سوف يرضي الله تعالى نبيه في أمته، سوف يرضيه الله تعالى فترضى في أمته بأن لا يعذب أحد منها من أمته، أن لا يرضى أن أحد من أمته يعذب. في صحيح مسلم، صحيح مسلم ما يؤيد هذا المعنى المحتمل وليس الراجح ولا المرجوح، بل هو معنى محتمل كما عن السابقة. في صحيح مسلم في كتاب الإيمان: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم خوفا من أن يدخلوا النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله في إبراهيم، تلا قول الله تعالى في إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، من سورة إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، سورة المائدة، لما تلا الآيتين في حق إبراهيم، قوم إبراهيم وقوم عيسى، رفع يديه وقال: أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم، قال: أمتي أمتي. أمتي أمتي وبكى. فقال الله، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد، يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له، فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولسوف يعطيك ربك فترضى. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ولا نسوءك. انتهى الحديث. إذا ترون إبراهيم وعيسى عليهما الصلاة والسلام فإنما فوضا الأمر في قوميهما، فوضا الأمر إلى عدل الله تعالى: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فوض الأمر إلى العدل الإلهي يحكم في قوم إبراهيم وقوم موسى بالعدل بين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما فوض الأمر إلى العفو الإلهي، إلى الإحسان، للعفو الإلهي. أمتي يطلب ربه أن يعفو وأن يغفر وأن يرحم، لم يفوض الأمر إلى الله تعالى في أن يحكم فيهم بما يستحقون، ولم يطلبوا العفو والصفح والمغفرة وكذا وكذا وكذا وكذا. فرق نوح دعا على قومه: لن يلدوا إلا، لا تضر على ذمين كافرين ديارا، يعش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبريل، ها أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده ولا يشرك به. خلاف الله. أمتي أمتي وبكى. فقال الله يا جبريل اذهب إجابة طاغية اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك. على كل حال هذه الاحتمالات في تأويلي في تفسيري الآية، فلا يطمئن إلى واحد منها إلا ما استند إلى الدليل. كلمة عن الأخير الثالث أن الله سيرضي نبيه لأن لا يعذب من أمته، طبعا على الشرط، الشرط الأساس لا بد منه، شرط الإيمان والتوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا لا بد منه يدخل الجنة، لكن يدخل مع الباقين في الأول أو يلحق بهم هذا مدار العفو والصفح والمغفرة وكذا وكذا، فليس عبارة على عمومها. كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، لكن هناك من يدخل بداءة ومن غير حساب ولا عقاب يفتح صحيفته، وهناك بدا أن يعرفه نعم الله تعالى عليه فيرى حسناته وسيئاته فيقر بجهته يأتيه عفو الله تعالى. إذن الوجه الثالث في الفرق بين التفسير والتأويل العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. فالتأويل جزء من التفسير، جزء من التفسير، لأن التأويل يبين بعض المبهمات، يبين بعض المبهمات، يبين بعض المبهمات من القرآن الكريم، أو يرجح أحد محتملات المعاني، لكن استدل على دليل. نتكلم عن التأويل المحمود المستند إلى دليل من النص أو من نص آخر مع ذلك النص. تأويل يبين بعض المبهمات من القرآن أو يرجح أحد المحتملات المعاني، بينما التفسير يطلق على كل ما يكشف عن معاني النص. التفسير يطلق على كل ما يكشف عن معاني النصوص، إذن العموم والخصوص بين التفسير والتأويل أن كل تأويل تفسير وليس العكس، كل تأويل تفسير وليس كل تفسير تأويلا، فالتأويل جزء من التفسير في جانبه المحمود، إذ التأويل تأويلان محمود ومذموم، فالمحمود يدخل في دائرة التفسير، يعني يبين المبهمات ويوضح المحتملات، يرجح المحتملات بمرجح وبمسوغ لا بالرأي فقط ولا بالاجتهاد. وبما أن التفسير أعم من التأويل، يعني أوسع وأشمل، بما أن التفسير أعم من التأويل، فوجه الخصوص والعموم بينهما وجه الخصوص في التأويل والعموم في التفسير، وجه الخصوص والعموم بينهما أن التفسير بيان غريب الألفاظ، في التفسير بيان غريب الألفاظ، والتأويل بيان الجمل، بيان الجمل مقطع من الآية مقطع كاملا. المؤول لا يأخذ كلمة من الآية وإنما يأخذ الآية كاملة فينظر إلى معناها العام. المفسر لا يفسر أولا الجانب اللغوي ثم يجمع تلك المعاني فيرى الجامعة بينهما. التأويل بيان الجمل ومعانيها، إذن التأويل هو الذي يحتاج إلى إعمال العقل، التأويل هو الذي يحتاج إلى إعمال العقل أكثر من التفسير. المفسر يجمع ويستقرئ النصوص المؤيدة للمعنى الذي يريده ويتوصل إليه، يستقرئ النصوص الشرعية والقواعد العلمية المقررة اللغوية وغير اللغوية ليقرر المعنى الذي تحتمله الآية تدل عليه الآية. المؤول يعمل عقله، يعمل عقله في المقطع كاملا، فهو ما يسمونه عند بعض المتأخرين دلالة السياق، دلالة السياق، سياق الآية، سياق العام للآية قصيرة كاملة أو طويلة، سياق العام التي يدور حولها المعنى. هذا اتجاه بعض المتأخرين في التفسير، سياق تفسير بالسياق وليس بالألفاظ، إنما بالسياق بالمقاطع في عموم الآية وتمامها. فالتفسير لا يحتاج إلى إعمال العقل بقدر ما يحتاج إلى الرواية، يحتاج إلى الرواية والنقل. اسمع كلامه، بقدر ما يحتاج إلى الرواية والنقل، وعكسه التأويل يحتاج إلى الاستنباط والعقل والاجتهاد أكثر مما يحتاج إلى الرواية والنقل، وعكسه التأويل. إن التأويل لا يحتاج إلى الرواية والنقل ولا يعتمدهما أساسا، إنما الأساس عنده هو العقل والاجتهاد والاستنباط. ومن خصوصية التأويل، من خصوصية التأويل الذي يحتاج إلى إعمال العقل والفكر، من خصوصية التأويل أنه يستعمل طارة عاما وطارة خاصا، ينظر في معنى اللفظ لفظتي في سياق الآية كاملا فيعطيها معنى عاما أحيانا، وأحيانا يعطي اللفظة نفسها في آية أخرى وفي سياق آخر معنى خاصا، فيباين بين المعاني على حسب السياق ما يفيده السياق عنده، ما يفيده السياق. مثلا كلمة الكفر عند المؤولين في باب التأويل، لفظ الكفر الوارد في القرآن أحيانا يعطى معنى الجحود المطلق، مطلق الجحود، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يكفر نعم الله، لا يشكر المنعم، يجحد نعم الله تعالى، يتمتع بها ولكن لا يشكر المنعم، مطلق الجحود. وتارة يريدون، يريد المؤولون كلمة الكفر في سياق خاص، وهو ما يتعلق بجحود وحدانية الله، بل أحيانا عند بعضهم جحود وجود الله، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، جحود كفر، عدم الإيمان بوجود خالق مدبر لهذا الكون، الخلق والتدبير وإيجاد كذا. فيستعملوا في المعنى الخاص في وجود، في جحود الحق سبحانه وتعالى، كما أن التأويل يستعمل كذلك في الألفاظ المشتركة، اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى عند العرب. التأويل يستعمل في الألفاظ المشتركة بين معان مختلفة متعددة متنوعة كما تريد. مثل فعل وجد، وجد الماضي واحد ولكنه لفظ مشترك والمادة واحدة، الواو الجيم والدال، وجد لكن له معاني أكثر، له أكثر من معنى، من معانيه الوجد والجدع، وجد وجدا وجدة، فهو السعة والمال، الغنى وقت الغلا واليسار، وجد في المال وجدا وجدة، إذا صار ذا مال وذا ساعة، يعني فقد ساعة من ساعته. ومنه وجد، من معانيه الأخرى وجد عليه، إذا غضب. ومنه المعنى الثاني الثالث اللي تعرفونه، ها؟ شعور في القلب بالمحبة والود تجاه الغير، محبة، الوجدان، الوجدان، الوجد، المال الكثير، وجد عليه بمعنى غضب عليه، والوجدان الميل القلبي. التأويل يستعمل في الألفاظ المشتركة في حول معنى واحد. قال ابن فارس اللغوي الكبير، قال ابن فارس، ابن فارس تقديم وتأخير، ها؟ ابن فارس، معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة، معاني العبارات، العبارة الله تركيب صيغة ما ينطق به المتكلم، معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة، المعنى والتفسير والتأويل. أضاف ابن فارس قسيما ثالثا، أضاف قسيما ثالثا، المعنى والتفسير والتأويل. يقول وهي بما يعود على الأمور الثلاثة المعنى والتفسير والتأويل. وهي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة. وهي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة. إشارة من ابن فارس لذلك كلامه، إشارة منه إلى أنه لا يفرق بين التفسير والتأويل، هناك تماثل وتقارب بينهما ومعهما المعنى، معنى الآية تفسير الآية تأويل الآية. فالمقاصد بها متقاربة يبين قليلا. فالمعنى هو المقصود والمراد، يعني معنى الآية مقصود الآية ومراد الآية. فالمعنى هو المقصود والمراد. يقال الرجل اللغوي يأتي بكلام العرب بلغة العرب، يقال عميت بهذا الكلام كذا إذا قصدت وعمدت. القصد والعمد. يقال عنيت بهذا الكلام كذا أي قصدت وعمدت. وهو بما يعود على المعنى. القسم الثالث وهو مشتق من الإظهار، إن المعنى مشتق من إظهار. عنيت بهذا الكلام كذا أي قصدت، وهو مشتق من الإظهار. يقال عانت القربة إذا لم تحفظ الماء. عانت القربة إذا لم تحفظ الماء بل أظهرته. قل أي عنانكم وعانت الوجوه للحي القيوم. عانت القربة إذا لم تحفظ الماء بل أظهرته. يقول ومنه عنوان الكتاب، ما يكتب على ظهر الكتاب، ومنه عنوان الكتاب. يعني المعنى بمعنى الإظهار، هذا ما يريد بيانه. المعنى هو الإظهار والكشف والبيان والإيضاح. ومنه عنوان الكتاب. قال وقيل مشتق، يعني المعنى هو يحاول أن يبين علاقة المعنى بالتفسير والتأويل، أنه يشاركهما في المعنى في المراد وهو الإظهار. وقيل مشتق من قولهم عانت الأرض، مشتق يعني المعنى مشتق من قولهم عانت الأرض بنبات حسن. إذا أنبتت نباتا حسنا، إذا أنبتت نباتا حسنا، عانت الأرض بنبات حسن إذا أنبتت نباتا حسنا. انتهى كلامه. معنى التفسير والتأويل عنده على ما قاله المفسرون الآخرون عامة المفسرين، أراد إلحاق المعنى بهما فبين وأعطى الأمثلة في استعمال العرب عنا ومشتقاتها. أما المراد به أعني كذا، أظهر وأبين كذا. قال الزركشي في كتابه المسمى البحر المحيط البرهان في علوم القرآن. قال وحيث قال المفسرون، يعني عندما يقول مفسرون يطلقون العبارة ما يقصدون بها، وحيث قال المفسرون قال أصحاب المعاني، قال أصحاب المعاني فمرادهم مصنفو الكتب في معاني القرآن، فمرادهم مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج بشديد الجيم التحتانية الأولى، فلقراها مصحفة كالزجاج ومن قبله وغيرهم، كالزجاج ومن قبله وغيرهم ممن بعده وغيرهم، هذه إشارة من الزركشي، من الإمام الزركشي، إلى أن المراد بصيغة أصحاب المعاني عند المفسرين يقصدون بها الذين يفسرون القرآن تفسيرا لغويا يعتمدون على اللغة أساسا، والقاعدة أن الاعتماد على الذوق اللغوي وحده لا يكفي في فهم الآية، الاعتماد على الذوق، إتقان اللغة، تذوق الأساليب العربية، هذا الذوق اللغوي وهذه المهارة في اللغة لا تكفي وحدها في إدراك المعاني المرادة من النص القرآني. مرادهم بأصحاب المعاني علماء التفسير اللغويين، هذا هو الغرض، في معاني القرآن كالزجاج ومن قبله وغيرهم. وفي بعض كلام الواحد يقول الزركشي صاحب أصحاب أثر النزول الإمام الواحد النيسابوري في كتاب أسباب النزول، فقد صنف في أسباب النزول قبل الحافظ ابن حجر وقبل الإمام السيوطي فضل السبطي. وفي بعض كلام الواحد أكبر أهل المعاني، يعني عبارة عندما يطلقها الواحد ما يقصد بها أكبر أهل المعاني، أكبر أهل المعاني الفراء والزجاج وابن الأنباري، يقول ابن الأنباري وحيث أطلق المتأخرون أهل المعاني فمرادهم بهم مصنفو العلم المشهور، العلم المشهور سير لغوي هو العلم المشهور ما قدمه الفراء والزجاج والأنباري وابن قتيبة وفلان وفلان وفلان علماء سير لغوي مدرسة اللغويين. وحيث أطلق المتأخرون أهل المعاني، فمرادهم به مصنفو العلم المشهور. إذن الفرق بين التفسير والتأويل في الوجه الثالث أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، لأن علم التفسير يشتمل أو يشمل مختلف التأويلات في جانبها المحمود، علم التفسير يضم مختلف التأويلات المحمودة. قال الإمام البغوي، له تفسير لا حدود علمي مخطوط، لا ما قف عليه بعد، وقفت على مخطوطه في أرض الكنانة. قال: التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها، دلالة السياق، لكن الموافق لسياق الآية لا يتناقض ولا يتعارض. التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها، الآية التي قبلها والآية التي بعدها يتعامل مع ثلاث آيات في سياق واحد، فيربط علماء التفسير ينظرون إلى سياق الآيات وإلى سياق الصور في بيان بلاغة القرآن، في بيان بلاغة القرآن وفي انتظام المعاني مرتبة هكذا. آخر معنى تستميله الصورة في آخرها به تبدأ الصورة التي بعدها، آخر معنى المستفاد من آخر الصورة هو ذلك المعنى الذي تبدأ به الصورة التي بعدها أول الصورة الأخرى، فيما قال ابن القيم: تناسق الدرر في تناسب الصور والآيات، تناسق الدرر في تناسب الصور والآيات. ولكنهم لا ينظرون هذا النظر، نظر التأويل ونظر كذا، وإنما في تناسب ما يناسب الصورة الفلانية هي التي جاءت بعدها تبعا للمعنى الرابط بين آخر الصورة وبداية الصورة الأخرى. تناسق الدرر في تراتب في تناسب الصور. التأويل هو صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها، لما قبل الآية وما بعد الآية، يأخذ الآيات ثلاثة فينظر في معناها نظرا عاما، لكن على كل حال ليس هناك تخالف. وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، يعني المعنى الذي توصل إليه من خلال توظيفه الآيات الثلاثة توصل إليه لا بد أن يكون ذلك المعنى موافقا للقرآن والسنة، يعني هناك لابد من مؤيد لذلك المعنى الذي توصل إليه، استفاده من آيات من سياق الآيات الثلاثة، لابد من آيات أو حديث يؤيد ذلك المعنى. الذي استنبطه واستفاده من آية حتى يخرج ذلك المعنى من تأويل إلى التفسير، لأنه حينئذ يكون قائما على الاستدلال وليس فقط الاستنباط، غير المخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط. عندما تأمل سياق الآية ما قبلها وما بعدها توصل إلى معنى. إذا كان عنده مؤيد لذلك المعنى في القرآن والسنة صار تفسيرا، وإذا لم يكن ظل تأويلا استنباطا غير المخالف لكتاب والسنة من طريق الاستنباط. بدأ بالاستنباط فاستنبط المعنى، لكن اعتماد ذلك المعنى إن كان هناك مؤيد نص خارجي في القرآن أو في السنة يصير استنباطه تفسيرا مقبولا محمودا، إن لم يكن آداب المفسر وشروطه. آداب المفسر، يعني سلامة التفسير، سلامة التفسير وسلامة المعنى ينتج عنه صفاء الوحي وجلاء معناه. لأنه إذا لم تكن السلامة في التفسير، يعني مفسر وضع عنانه مقاصد وغايات وليس عائلة تحقيقها، وضع مقدمات انطلق منها يبحث عن المعاني المرسومة في ذهنه، يبحث لها لا، ينطلق خالي الذهن. المفسر ينطلق من الآية خالي الذهن، ليس معه إلا القواعد والأدوات التي يستعملها في فهم النص. أما وأن يريد إظهار المعنى الفلاني من جهة فرقة معينة أو جهة كذا تعصبا وانتصارا، لا، ليس بذلك بسلامة التفسير. تفسيره لا يسلم من النقد والجرح والقدح، مثل ذلك التفسير لا يسلم من النقد والجرح والقدح، لأن الذي يضع أمامه المعنى المراد أو الفكرة التي سينتصر لها لابد له أن يحرف كلام الله تعالى في لفظه ومعناه، لأنه يبحث عن المعنى الذي يريده هو، ليس عن المعنى المتضمن في الآية، يبحث عن المعنى يريده. ومعنى يعتقده وينتصر له إذا كان عنده هذا المقصد وهذه النية، فلا بد أن يقع في التحريف لمعاني القرآن ولمعاني الألفاظ. لذلك اشترط المفسرون لممارسة التفسير ومزاولته آدابا وشروطا تنحصر، لا بد من آداب في المفسر، ولا بد من قواعد وشروط في التفسير. هذه الآداب وهذه الشروط تنحصر في الآداب النفسية والشروط الفنية، الأدوات العملية، الشروط الفنية. الآداب النفسية يعني يشترط في المفسر أن يكون خاليا ذهني قبل نظره في الآية، أما إذا حمل في ذهنه وفي عقله فكرة أراد الانتصار لها وأراد بيانها ونشرها فإنه سيقع في المحظور كما وقع لكثير منهم. من الآداب النفسية صحة العقيدة، صحة العقيدة أن يعتقد ما يعتقده عامة المسلمين، وأن لا يروم الشذوذ والاستثناءات، يشذ عن المعتقد العام عن المسار العام. بعض الفرق مثلا تعتقد لله، تعتقد لله أسماء ولكنها لا تعتقد لها صفات، له صفات. تقول إن الله سميع بلا سمع، فيفصلون بين الصفة والإسم، الأسماء والصفات، والحال أن بينهما تلازمان، سميع من السمع صفة، فالإسم سميع مثلا والصفة سمع، بعضهم قال سميع بلا سمع. إن الله سميع عليم، كيف لا يسمع؟ سميع لكن لا يسمع بلا سمع، يعني فروا من التشبيه والتجسيم فواقعكم محضور حتى لا ينسبوا إليه الجارحة السمع، جارحة السمع كالبشر، فروا من التشبيه والتجسيم فواقعكم. قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. نعم هذا نعم، يعني هؤلاء ينتصر فكرة ويبحثون لها عن أدلة وعن معنى لإقناع المخالف، فيقعون في المحظور ويؤولون تأويلات. من أدب نسي صحة العقيدة، فمن اعتقد بأن الله سميع بلا سمع، سميع ولا يسمع، في القرآن فيه الاسم وفيه الصفة، في القرآن فيه الاسم فيه الأسماء وفيه الصفات، فيه العليم وفيه علم ويعلم، ولقد نعلم إنهم يقولون عليم بلا علم، اسم وصفة. بعض الفرق زاغت عن يعني عندها شيء في العقيدة، صحة العقيدة، فيلزم الثبات في العقيدة وقوة الإيمان. العقيدة الحقة التي كان عليها جماعة المسلمين ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين ما كان عليه عامة المؤمنين، لأن جماعة لا تخطئوا ولا تكون على ضلال. حد يحفظونها؟ لا تجتمع أمتي على صحة العقيدة. فيلزموا المفسر أن يكون ثابتا في عقيدته، قويا في إيمانه، لأن المتشكك يحصل له الشك والريب، لأن المتشكك قد يحرف كلام الله تعالى إلى غير مراده لأجل الفتنة والتشويش على الناس. الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات مشوش على الناس، فتنة لعامة الناس، عامة المؤمنين، إيمان العجائب. تشويش وفتنة. المتشكك قد يحرف كلام الله تعالى إلى غير مراده لقصد الفتنة والتشويش. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الزنادقة مثلا، الزنادقة والزنديق يعرفون معناه، هو الزنديق يظهر الإيمان ذاك منافق، ذاك منافق. ها لا زنديق حكم الزنديق في الإسلام ما حكمه؟ يقتل بالسيف. حكم الزنديق في الإسلام ما حكمه؟ يقتل بالسيف إذن الحج فالزنادقة والمتشككون يحولون المعنى عن حقيقته، والمتعصبون والمتعصبون لمذهبين خاص يحاولون صرف المعنى نحو تأييد مذهبهم، وبذلك يبتعد تفسيرهم عن الموضوع يبتعدون عن الموضوع في البحث عن الحق، لا يبحث عن الحق، بل يبحثون عن مصدر المثل وعن دفاع مبادئ المثل، مبادئ المذهب والفقه العقدي العقلانية. لذلك يبتعد تفسيرهم عن الموضوع في البحث عن الحق الصواب، ولو خالف هوى النفس ونزعات المفسر وميوله المذهبية لا يحظى بذلك كله، إن الناس يبحثوا عن ما يوافق هواه ونزعاته وميوله المذهبية، يبحث عن تفسير معنى، عن بيان معنى يوافق ميوله النفسية، هواه النفسي ونزعاته وميوله المذهبية، فالخلفية هي المفصول لها. من الآداب النفسية بعد صحة العقيدة ثلاثة هي: لما لا يفسده ما لا ينوي بيانه من تفسير الآية. هل ينوي بيان معنى يعمل به عامة المسلمين أم بيان معنى تعلق بجهة مخصوصة؟ نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان في ربه النفع العام. هل أراد النفع العام أم أراد النفع الخاص؟ انتقل منها يقول فرقة جماعة. سلامة النية وحسن خلق، أن يكون على سلامة النية وعلى حسن الخلق. سلامة النيه وحسن الخلق المؤثر من ناحيه النفسيه اداب النفسيه يتحرى الدقه في المعنى. يعيش على براءة في نيته، لا يحمل فكرة مسبقا يدافع عنه. براءة سلامة في النية، هو معتزلي يبحث عن قضايا الاعتزال والذات والناشطة عنها، أو قدري أو مرجئي ينتظر للفرقة فيكون من أهل تلك الفرقة إما بالنسبة أو بالعلم. هناك شيعي، هناك عالم، عالم الشيعة فلان شيعي في معتقده وفي كل شيء وفي فروعه، وهناك عالم الشيعة عالم ليس من نسب الشيعة، ليس نسبه من الشيعة، ولكن ننتصر لأفكار الشيعة ولجلال الشيعة. طيب تكون بين الشيعي والعالم الشيعي؟ الشيعي عمامته سوداء، وعالم الشيعة يدافع عن أفكارهم عمامته بيضاء. عالي كذا، عالي كذا. لا ترون في القنوات كانت له صفحة في القرآن علي مشياء أو بداية أو ينافس علي كذا. جفري طيب جفري عالم الشعر يبعد عن الشعر وننبالي الشياء تعلمته بيضاء بيضاء، والشيعي من نتبع لما تفوت سوداء لو من نتبعه ومن نتبعه، ولكن نحن الأفكار ومن نتبعه فيقبلونه صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.